بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب المغازي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة ذي قرد. قال: باب غزوة ذي قرد. قال المختصر رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى. قال: وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث بطوله وقد تقدم. وقال هنا في آخره: قال: باب غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد قيل أنها كانت قبل خيبر بثلاثة أيام أو بثلاث ليال، وقيل أنها كانت قبل الحديبية. قيل أنها كانت قبل الحديبية. وهذا أو هذه النسبة أي غزوة ذي قرد نسبة إلى الماء الذي كانت عنده، نسبة إلى الماء الذي كانت عنده، كما هو نسبة كذلك غزوة بدر إلى الماء الذي كانت عنده المريسيع، نسبة إلى الماء، نسبة إلى الماء الذي كانت عنده. كذلك غزوة ذي قرد نسبة إلى الماء الذي كانت عنده الغزوة، وهو ماء يبعد مسافة نحو بريد من المدينة إلى بلاد غطفان، ومسافة البريد تعني مسافة سير يوم تقريبا، مسافة سير يوم تقريبا من المدينة. فغزوة ذي قرد سميت بغزوة ذي قرد كما ذكرنا نسبة إلى الماء الذي كانت عنده، وكانت قبل خيبر إما بثلاث ليال أو كانت قبل الحديبية، والاختلاف بين العلماء على ذلك. وأما موضوع الغزوة فهي غزوة مختصرة جدا، حوادثها يحكيها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وسبق ذلك قبل ذلك كما أشار المختصر رحمه الله تعالى. قال: وقد تقدم، يعني الحديث هذا تقدم حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وهنا أورد المختصر اختصارا لحديث سلمة ابن الأكوع. قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى. قبل أن يؤذن بالأولى يعني قبل أن يؤذن بصلاة الفجر. قال: وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللقاح يقصد بها الماشية التي هي ماشية الصدقة، يقصد بها ماشية الصدقة من إبل ونحوها. قال: وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، أي أنها كانت تطلق حتى تأكل وتشرب من هذه المنطقة. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. غلام لعبد الرحمن، عبد لعبد الرحمن بن عوف. فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. فهمين يعني ايه تعليقها؟ يعني ما حدش يشتغل ده عند خبير، خلاص يقف كل حاجه تقف. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قال: فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الغلام هذا العبد أخبر سلمة رضي الله عنه أن لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إبل وماشية الصدقة، أخذت سرقت. وكان بعض نفر من قبائل غطفان كانوا قد أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوها. قال: فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث بطوله، الحديث مر بنا قبل ذلك بطوله، وفيه أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: فصرخت 3 صرخات. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباحا يا صباحا يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، في الحديث كما مر بنا. قال: فصرخت 3 صرخات فأسمعت ما بين لابتي المدينة، يعني رضي الله عنه صوته أسمع تقريبا كل أهل المدينة. فاستنفر الناس، فخرج الناس على إثر ذلك يتساءلون، وانطلق هو رضي الله عنه كما مر بنا قبل ذلك يطلب هؤلاء الذين أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه رضي الله عنه انطلق يعدو حتى سبقهم، حتى سبقهم، ثم صار هو في المواجهة لهم. يعني سبق، احنا تكلمنا عن هذا الحديث، سلم رضي الله عنه انطلق ولم يكتفي بأن يهاجمهم من الخلف عندما لحق بهم ووصل إليه، لا بل سبقهم، يعني تجاوزهم ثم سبقهم ثم التفت وصار في مواجهتهم رضي الله عنه، فجعل يطاردهم النهار كله رضي الله عنه وأرضاه، حتى انتزع منهم لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صاروا يفرون منه في الشعاب وهو رضي الله عنه وحده. ثم بعد ذلك تلاحق المسلمون وحرروا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة خيبر. باب غزوة خيبر. باب غزوة خيبر سميت بهذا الاسم كذلك نسبة إلى المكان الذي كانت عنده وهي حصون أو هو حصون خيبر، وخيبر قبيلة من قبائل اليهود الكبرى الأربعة التي كانت تعيش في المدينة أو حول المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلى القبائل الثلاثة الأخرى، وهي بني قريظة أو بني قينقاع على الترتيب، ثم بني النضير، ثم بني قريظة، لما نقضوا العهد وخانوا، ولم يبق إلا خيبر التي صارت مجمع الدسائس والمؤامرات والكيد للإسلام والمسلمين. ولذلك لما زاد الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى خيبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بجيوش المسلمين وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما حاصرهم صمدوا في الحصار مدة، فلما صمدوا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتحم حصونهم، وبالفعل صار المسلمون يقتحمون حصون خيبر الواحد تلو الآخر حتى فتحوها تقريبا كلها. وهذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة وليس صلحا، وليس صلحا كما ربما يتوهم بعض الناس من الاتفاقية التي جعلها أو أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، وهي التي تقضي بأن يقوموا هم على خدمة الأرض وزراعتها مقابل شطر الثمر. شطر الثمر هذا ليس معناه أنها فتحت صلحا، لا، بل كان ذلك على إثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح حصون خيبر وصار اليهود يهربون من حصن إلى حصن ومن حصن إلى حصن كلما فتحه المسلمون، فلما كان ذلك عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا لما أمر بإجلائهم، لما أمر بإجلائهم لما نزلوا على يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار الشديد، لما أمر بإجلائهم من جزيرة العرب كما فعل بمن سبق من بني قينقاع وبني النضير، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم على أن يقوموا على خدمة الأرض والزرع، وذلك لأن الأرض والزرع تحتاج إلى عمالة، وليس عند المسلمين عمالة كافية للإشراف على هذه الأرض، وهذا بالفعل ذلك لأن المهاجرين لم يكونوا أهل زراعة ولا دراية لهم بالزراعة، وأما الأنصار فهم أهل زراعة لكن عددهم لا يكفي لزراعة ويعني الإشراف على خيبر الأرض التي غنمها المسلمون، ولذلك المسلمون غنموا خيبر. فالذي يقول إن خيبر فتحت صلحا هذا خطأ، وذلك لأنها فتحت عنوة فملك المسلمون أرض خيبر بعد ذلك، وفتح الله لهم أرض خيبر فقسمت على المسلمين، وصارت بعد ذلك أو صار اليهود فيها باتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقوموا على زراعة الأرض ويأخذون شطر الثمر أجراء. ولذلك العلماء يستدلون بحادثة خيبر هذه أو هذه الحوادث هذه في بأبواب المساقاة والمزارعة يستدلون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى معهم عقود مزارعة، عقود مساقاة، يعني أن يقومهم بزراعة الأرض وسقايتها ونحو ذلك، ويكون لهم جزء من الثمر. قال المختصر رحمه الله تعالى: قال عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال: فصرنا ليلا، قال: فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. قال: فنزل يحدو بالقوم يقول: الله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. قال سلمة رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لملاقاة قوم فكان يغير عليهم في أول النهار، ولذلك خرج إلى خيبر ليلا لأجل أن يصبح على أبواب حصونهم، على أبواب حصونهم. قال: فقال رجل من القوم لعامر، عامر بن الأكوع، قال: فقال رجل من القوم لعامر، عامر هذا عم سلمة، هو عامر ابن الأكوع رضي الله عنه، وهو عم سلمة ابن الأكوع. قال: فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، يعني ألا تسمعنا من كلماتك الرقيقة التي نتسلى بها في الطريق وهم في طريقهم إلى خيبر. قال: وكان عامر رجلا شاعرا. قال: فنزل يحدو بالقوم، يحدو من الحداء، وهو الكلمات التي يرددها القائل تسلية إما للسامعين أو يعني نفسه ونحو ذلك. قال: فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. كلمات في الحقيقة ما أعظمها، وما أحوجنا إلى مثل هذه المواقف من أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عند المحن والشدائد، ما أحوجنا إلى التعلق بمعاني التوكل على الله سبحانه وتعالى، والافتقار إلى عونه وقوته سبحانه وتعالى، وإظهار التذلل له والعبودية له سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن التي يكون المسلم فيها ربما في حال فتنة من حوله أو نحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدبر لنا من أمرنا رشدا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. من هذا السائق؟ يعني الذي يقود الركبة بالحذاء. قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله، قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله. في بعض الروايات قال الراوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل فقال يرحمه الله قتل شهيدا، قتل شهيدا. ولذلك قال: قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. يعني معناه أن عامر بن الأكوع سيموت شهيدا في هذه المعركة، لولا أمتعتنا به. يعني لو كان عامر يبقى معانا شوية كمان. قال: فأتينا خيبرا فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة. المخمصة شدة من الجوع والعطش ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني لا يجد ما يتقوت به. قال: حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. قال: ثم إن الله تعالى فتحها عليهم بعد حصار ومعارك شديدة جدا وكر وفر، فتح الله لهم خيبر. قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا. قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. لما فتحت خيبر عن يعني آخرها تقريبا، أوقد الناس نيرانا، يعني ماذا؟ كناية عن أي نعم الطبخ وإعداد الأكل. قال: فأوقد الناس، قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت في عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ يعني هذه النيران أعدت لأي شيء. معروف في العرب إذا أوقدوا النيران أوقدوها للحم، أوقدوها للحم. العرب ما كان عندهم يعني في السفر خصوصا مسألة خضروات وسندوتشات ونحو ذلك، أوقدوا نار، يبقى النار تعد للنحر واللحم. قال: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر، لحم حمر الإنسية. قالوا: على لحم حمر، الحمر الإنسية. حمر الإنسية ذلك لأن الحمر وهي جمع حمار تكون على نوعين: حمر إنسية وهي التي يستأنسها الإنسان وتعيش بين الناس فيستعملها الناس ركوبة وتسخيرا في الزرع والحمل ونحو ذلك، هذه تسمى حمر إنسية لأنها تحيا بين الناس وتعيش بين الناس وتسخر لخدمة الناس. والنوع الثاني حمر برية أو وحشية، وهي التي تستوحش الحياة بين الناس فتعيش في البرية. هو نفس الحمار. البعض بيعتقد ان الحمر الوحشية لابد تكون مخططة مثلا، او لها شكل مختلف عن الحمر الاهلية. لا ابدا، الفارق بينهما ان هذا حياته كلها يعيشها في البرية والاخر يعيش بين الناس. ولذا فالحمر التي هي بين الناس نهى الشرع عن أكلها، نهى الشرع عن أكلها. أما الحمر التي في البرية فيجوز أكلها، فيجوز أكلها، ولا حرج على من استنكف عن أكلها، لكن لا يحرمها. بعض الناس ربما يعلم الخبر فيكذب، لا، لا تكذب وإن استنكفت، يعني إن استنكفت أنت عن أكل لحم الحمر البرية أو الوحشية فليس هذا معناه أنها منعت. وعلى ذلك فمن أخذ أو ما أخذ من هذه الحمر البرية واستؤنس بين الناس تحول حكمه إلى حكم الحمر الإنسية. قال: على أي لحم؟ قال: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها، أهرقوها واكسروها، يعني هذه الآنية التي أوقدت على لحوم الحمر الإنسية أهرقوها، أهرقوا ما فيها من مرق وبما فيها طبعا من لحم، واكسروها. العلماء تكلموا في هذه المسألة كيف يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها، فحمل أكثرهم ذلك على من لم يطهرها من يعني نجس الحمر الأهلية، يعني بعضهم يقول إن الحمر الأهلية في ذلك طبخها ونحو ذلك تنجست به، وهذا احتمال. وعلى ذلك قال له: اكسروها. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ أهو طيب، نريق المرق ونحو ذلك واللحم ونغسل الأنية. قال: أو ذاك، أو ذاك، يعني لا يلزم كسر الإيش الأنية. قال: فلما تصاف القوم، تصاف القوم يعني صاروا في المواجهة، كان سيف عامر قصيرا، كان سيف عامر قصيرا. هو سلم بيحكي لنا قصة يعني شهادة عامر ابن الأكوع رضي الله عنه. قال: كان سيف عامر قصيرا. قال: فتناول به ساق يهودي ليضربه. قال: ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر رضي الله عنه. قال: فتناول به ساق يهودي، كان سيف عامر سيف قصير، السيوف أنواع طويلة وقصيرة، فكان سيف عامر من النوع القصير، وهذا له يعني عمله، وهذا له عمله، يعني ليس هذا على الإطلاق أفضل من هذا ولا هذا أفضل من هذا، إنما هذا يرجع إلى حاجة المقاتل وقوة استعماله لنوع من النوعين. قال: فتناول به ساق يهودي ليضربه. عامر رضي الله عنه بيضرب يهودي، بيضربه من عند ساقه، فهذا لأجل أن يعني يقضي عليه. قال: ويرجع ذباب سيفه فأصابه. يرجع ذباب السيف، مقدمة سيف عامر، رجع فخدش عين ركبته، عين ركبته يعني وجهه أو مواجهة ركبة عامر رضي الله عنه. قال: فمات منه. سبحان الله العظيم. قال: فمات منه. الله سبحانه وتعالى أراد له الشهادة على هذا النحو، أنه يقتل على هذا النحو رضي الله عنه، ولعل ذلك لأن عامر رضي الله عنه كان شامخا بين الناس، وكان عامر معروف بالقوة والشدة، كحمزة رضي الله عنه، كذلك سلمة رضي الله عنه ابن الأكوع. فسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان رجلا قوي البنية، كذلك عامر عمه كان رجلا جهوري الصوت، سلمة رضي الله عنه بحيث أن يصرخ ثلاث صرخات يسمعها ما بين لبتي المدينة، الناس كلهم في المدينة يسمعوا سلمة. يعني تخيل بقى ده لما يضرب يعني صوته يسمع كل أهل المدينة، ماذا قوة البدن، ماذا قوة البدن. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال ما لك؟ قال قلت له في ذاك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه إنه لمجاهد، إنه لمجاهد جاهد، قل عربي مشى بها مثله. إنه مجاهد جاهد قل عربي مشى بها مثله. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول سلمة رضي الله عنه قال زعموا أن عامرا حبط عمله، يشير إلى اجتهاد خاطئ عند بعض الناس، وهو أن بعضهم ظن أن عامرا رضي الله عنه لما قتل بإصابة سيفه له أن هذا يدخل في حكم المنتحر، يدخل في حكم المنتحر أو قاتل نفسه، ولذلك تلبس على بعض الناس ذلك، قالوا حبط عمله ده هو اللي قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، كذب من قاله. فالشاهد من هذا الحديث أن سلمة رضي الله عنه يحكي لنا جزءا من الأحداث المتعلقة بخيبر. ثم قال المختصر رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، تقدم في الصلاة وزاد هنا، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، قال تقدم في الصلاة. كلمة تقدم في الصلاة دي إدراج من كلام من المختصر، مش في الحديث كلمة تقدم في الصلاة، تقدم في الصلاة وزاد هنا، كل دي كلمة اعملها بين قوسين في الحقيقة، اعملها بين قوسين، هذا من كلام المختصر، هو بيشير إلى الحديث إنه تقدم في باب الصلاة بطوله. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر، ويعني الحديث قال فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وسبى الذرية يعني أثناء فتح خيبر، وهذا يدل على أن خيبر فتحت ماذا؟ عنوة، أن خيبر فتحت عنوة لم تكن صلحا. وهذه مسألة يترتب عليها أحكام كثيرة جدا، يعني خطأ أن يقال أنها فتحت صلحا. لماذا؟ لأن من أبرز المسائل أن عمر رضي الله عنه أجلاهم من جزيرة العرب، أجلاهم من جزيرة العرب، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم ما كان يحل لعمر أن يجليهم. فعمر رضي الله عنه لما وجد منهم الدس والمؤامرات وغير ذلك أجلاهم عن جزيرة العرب وأخرجهم من جزيرة العرب. ثم قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال أبو موسى: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد، يعني صاروا في مرتفع ومن تحتهم منخفض وهو الوادي، المكان المنخفض يسمى وادي. قال: أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وذلك لأنه يستحب للمسلم إذا نزل منزلا أن يكبر، أو إذا نزل منخفضا أن يكبر، وإذا صعد مرتفعا إذا نزل منخفضا أن يسبح، وإذا صعد مرتفعا أن يكبر، يعني إذا كان بيصعد شيء عالي يكبر، يعني بيطلع سلالم، بيطلع مطلع بالسيارة بتاعته، بيصعد مكان مرتفع، يستحب له أن يكبر، وكأنه في حاله هذا يقول: مهما ارتفع من الخلق فالله أكبر. وإذا نزل منخفضا سبح، وكأنه بحاله هذا يقول أن الله منزه عن كل ما هو دني، كما هو في الدنيا هذا الدنو ونحو ذلك. فلكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا عند هذا الوادي قال: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد، أشرف على الناس على واد لأنهم على مرتفع، فين على مرتفع، فرفعوا أصواتهم بالتكبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، يعني هونوا على أنفسكم واخفضوا أصواتكم، إنكم تدعون الله السميع القريب، فلماذا ترفعون أصواتكم على هذا النحو؟ وهذا اعتداء في الدعاء، هذا يعد اعتداء في الدعاء، وهذا مما يستدل به على منع الاعتداء في الدعاء، ومن صور الاعتداء رفع الصوت على مثل هذا النحو، فهذا اعتداء في الدعاء، وهذا مثل ما يقع فيه بعض الناس، فتراه إذا دعا أو يعني نحو ذلك تراه يرفع صوته بطريقة يعني لا تجوز، الذي يقول يا رب ويرفع صوته بقوة شديدة جدا، بخلاف يعني ننبه بخلاف من ربما يحمس الناس بذكر أو نحو ذلك، يعني بعض مثلا إخواننا في الهتافات في المظاهرات الوقفات نحو ذلك يوم يقول الله أكبر ويرفع صوته ليرفع الناس أصواتهم بالتكبير، فهذا مما لا يدخل في ذلك والله أعلم، هذا مما لا يدخل في ذلك والله أعلم. لا، في عرفة هذا بالفعل من الاعتداء، رفع الأصوات بالتكبير والدعاء ونحو ذلك في عرفة على هذا النحو هذا من الاعتداء في الدعاء. فقال: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ثم قال، أي أبو موسى رضي الله عنه: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقال لي يا عبد الله بن قيس، وهو اسم أبي موسى رضي الله عنه، فأبو موسى هذه كنية، أما اسمه الحقيقي فهو عبد الله بن قيس، وسمي بأبي موسى كنية، والأشعري نسبة إلى قومه، نعم، وهم الأشعريين الذين جاءوا من اليمن، الذين جاءوا من اليمن الأشعريين وليس الأشاعرة، وإلا سمعت بأذني سئل الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية هل كان الصحابة أشاعرة؟ قال يكاد يكون بنفس ما أقول لكم تقريبا، قال نعم كان الصحابة أشاعرة، ولعل إحسان الظن به اختلط عليه أسماء الأشعريين بأنهم الإيش، أو نسبة الأشعريين أنهم هم الإيش الأشاعرة. وتعلمون أن الأشاعرة طائفة أو فرقة يعني ضل في الأسماء والصفات، ويضل في جوانب أخرى أيضا من العقيدة، وسموا بذلك نسبة إلى مؤسس المذهب الأشعري هذا أو المنهج الأشعري هذا، وهو أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، الذي تاب من ذلك ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. قال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قال قلت بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كنز من الكنوز العظيمة، ولا سيما في حال ما إذا الإنسان كان في وقت ضعف وشدة أو في وقت قوة وصولة. فأما وقت الضعف والشدة فكأنه يقول مهما أتيت أنا من قوة فلا قوة لي إلا بك أنت، وفي وقت الضعف فإنه كأنه يقول أنا ضعيف أرجو قوتك وأرجو حولك إعانة لي. فهذا الحديث أيضا فيه خبر من الأخبار التي تتعلق بغزوة خيبر. طيب احنا هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.